إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. ثم اعلموا رحمكم الله تعالى وإياي أن لله تبارك وتعالى على عباده نعما جليلة سابغة تدل على ما له سبحانه وتعالى في شؤون خلقه من حكم بالغة. ففي تعاقب الشهور والأعوام، وفي توالي الليالي والأيام، وفي تقلب الأحوال وتبدلها، وفي انقضاء الأعمار وفنائها، ما يجعل العاقل يدرك بعين الحكمة أنه ما ترك هملاً ولا خلق عبثا، وأن ساعات عمره ما هي إلا خزائن للآجال، ما هي إلا خزائن للأعمال ومراحل للآجال، ما هي إلا خزائن للأعمال ومراحل للآجال، فعليه أن يغتنمها، فعليه أن يغتنمها، وأن يجعل ما خلق لأجله نصب عليه، نصب عينيه، هو همه الأول والأخير، لا يفكر إلا فيه. عباد الله، إن من الأمور الخطيرة التي تنبئ عن عواقب وخيمة وآثار سلبية في حياة المرء ظاهرة قتل الأوقات وتضييعها في اللهو والفراغ والبطالة والمجون، خاصة ولا سيما في أوساط الشباب وفي مواسم العطل والراحات والإجازات. وفي هذا كما لا يخفى عليكم أكبر الإضاعات التي لا تقدر بثمن ولا تدرك بزمن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن الإضاعات إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل. فاجتمع الفساد في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله تعالى المستعان. والحق عباد الله أن السفه في إنفاق الأوقات وتبذيرها أشد خطراً من السفه في إنفاق الأموال، أشد خطراً من إنفاق الأموال، وأن هؤلاء المبذرين لأعمارهم المبددين لأوقاتهم أحق بالحجر عليهم من المبذرين في أموالهم من المبذرين لأموالهم، لأن العمر إذا ضاع فات ولم يعوض، أما المال فقد يعوض. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره من درهمه، ذلك لأنه يعلم أن العمر إذا فات ضاع ولا عوض له، أما الدرهم فإن ارتحل يوما حل في آخر. إنما الدنيا متاع، فالغرور من يصطفيها، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ولكم عباد الله أن تعاينوا حجم الخسارة وتدركوا مقدار الندامة عند معاينة وداع الدنيا وحضور الأجل. فكم من مريض سقيم عليل بكى على أيام الصحة والعافية يريد أن يتدارك شيئا فاته، ولكن لا سبيل له إلى ذلك. كم من مهموم مغموم مشغول بالسعي وراء الكسب تحصر على أيام الغنى والبسط والفراغ. كم من معمر غزا الشيب رأسه يود أن يعود إليه زمن الشباب طمعا في إصلاح الماضي وتدارك الفائت، ولا أمل في العودة. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. عباد الله، من غفل عن نفسه تصرمت أوقاته ثم اشتدت عليه حسراته. وأي حسرة أعظم عباد الله، أي حسرة أعظم عباد الله على العبد من أن يكون عمره حجة عليه وتقوده أيامه إلى المزيد في الردى والشقوة. إن الزمان وتقلباته أنصح المؤدبين، وإن الدهر بقوارعه أفصح المتكلمين، فانتبهوا بإيقاظه واعتبروا بألفاظه. فهذا الليل وهذا النهار هما حياتنا ووقت أعمارنا، فمن نال فيهما الخير والرشاد فقد فاز وغنم، ومن اعتبر بما فيهما من تقلبات فقد أناب وتذكر. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله المبارك: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فهذا الليل والنهار جعلهم الله سبحانه وتعالى محلا للعبرة، أي جعل الله تعالى الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، فمن فاته عمل في أحدهما تداركه في الآخر إن استطاع إلى ذلك سبيلا. ولنفاسة هذا الوقت وأهميته، فإن الله تبارك وتعالى أقسم في كتابه العزيز بأجزاء معينة منه. أقسم الله عز وجل بالضحى، وأقسم بالليل، وأقسم بالنهار، وأقسم بالفجر، وأقسم بالعصر، لكي ينبهك على شرف الزمان والوقت ولمكان العبرة والآية فيه ومعلوم ومعهود لدى المفسرين أن الله تبارك وتعالى إذا أقسم بشيء من مخلوقاته وهو سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته لينفت أنظارنا إليه وينبهنا على جليل منفعته وآثاره. وقد يتجلى هذا في صورة عظيمة سميت بصورة العصر، قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله تبارك وتعالى سواها لكفت الناس. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال أحد العلماء المفسرين في هذا القسم أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر الذي هو الزمن لما فيه من الأعاجيب، لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر، ولأن العمر لا يقوم بشيء نفاسة وغلاء. فلو ضيعت 1000 سنة فيما لا يعني ثم تبت وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الجنة أبد الأباد، فعلمت أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة. فكان الزمان من جملة أصول النعم، فلذلك أقسم الله عز وجل به، ونبه سبحانه وتعالى على أن الليل والنهار فرصة يضيعها هذا الإنسان الجهول، فرصة يضيعها هذا الإنسان، وأن الزمان أشرف من المكان، ولهذا أقسم به لكون الزمان نعمة خالصة لا عيب فيها، وإنما الخاسر المعيب هو هذا الإنسان. ويرحم الله الإمام الشافعي لما قال: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ولقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان به هجانا، فدنيانا التصنع والطراء ونحن به نخادع من يرانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين أيقظتهم قوارع الدهر وصوارفه، واعتبر بما حوله وبما يجري في هذا العالم من الآيات والعبر، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، إن حقا على كل ذي عقل منا فضلا عن المؤمن المستقيم الملتزم بشرع الله أن يقف وقفة صدق مع نفسه ومع الزمن، إذ الجميع عند ربهم سبحانه وتعالى موقوفون، وكلهم عنده مسؤولون. فالأمم مسؤولة، والرسل مسؤولون، والمحكومون مسؤولون، والحكام مسؤولون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، بل أهل الصدق مسؤولون ليسأل الصادقين عن صدقهم، وحين يسأل الصادقون عن صدقهم فويل يومئذ للمكذبين. وأهل النعيم مسؤولون، والنعيم في نعم الله عز وجل لا يحصى، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وابن آدم كله مسؤول، يداه ورجلاه وجوارحه وجلده، كل ذلك مستنطق مستشهد. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ويسأل أيضا عن ما كسبت نفسه وتنعم به بدنه، كل هذا يسأل عنه العبد. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فمن استغل عمره وجسمه وعلمه وماله فيما ينفع وفيما أمره الله عز وجل أمن الإجابة يوم القيامة. ومن أهمل هذه المذكورات وضيعها وللهوى والدنيا أسلمها فلا يجني إلا الندم ولا يحصد إلا العطب. وما أكثر هؤلاء في دنيا الناس اليوم. وقد صدق المعصوم عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال ابن بطال رحمه الله: كثير من الناس، أي أن الذي يوفق لذلك قليل، لاغتنام وقته من الناس قليل. ثم قال رحمه الله: فمن استغل صحته وفراغه في طاعة الله فهو المغبون، ومن استعملهما في معصية الله عز وجل فهو المغبون. من استعمل صحته وفراغه في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملهما في معصية الله عز وجل فهو المغبون. لأن الصحة يعقبها السقم والفراغ يعقبه الشغل. فمن عرف للوقت ثمنه وللزمن قيمته وجب عليه أن يعرف عباد الله أن ساعات عمره إما له وإما عليه، وحينئذ يقال له فاغتنمها لأنها علامة خير وإشارة بر، فإن لم يفعل انقلبت عليه وكانت ضده. وقد صدق من قال: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فللوقت عباد الله في حياة المسلم أهمية كبرى تزداد كل يوم عما قبله. فإذا لم يستثمره في عمل صالح أو علم نافع أو مجاهدة هوى أو إيصال خير أو دفع مضرة أو شر أو إنجاز مشروع فيه مصلحة الأمة كان نذير شؤم على الأمة بأسرها، تتولد فيها الأزمات وتعز عليها الحلول. جاء في صحيح البخاري عن الزبير بن عدي رحمه الله قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نشكو إليه ما نلقى من الحجاج من ظلمه وعتوه، فقال لهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا عباد الله من عقوبة الزمان، من عقوبة الدنيا. أما الآخرة فالندامة التي ما بعدها ندامة، والحصرة حيث القلوب لدى الحناجر كاظمين. قال صلى الله عليه وسلم: ليس يتحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله عز وجل. إذا كان هذا عباد الله تحصر أهل الجنة، تحصر أهل الجنة وهم أهل العزائم والهمم العالية، يندمون، وهم الذين استغلوا أوقاتهم وأعمارهم فيما ينفعهم ويقربهم إلى الله عز وجل، فما بالكم بمن أهدر وضيع عمره كله، بل وربما لم يسجد لله سبحانه وتعالى سجدة منذ أن خلقه الله عز وجل إلى أن حمل على أعناق الرجال إلى المقابر. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا ولجميع المسلمين أجمعين. فاتقوا الله عباد الله، وجدوا في العمل، واعتبروا بما سلف، فالفرص تفوت والنفوس تموت والأيام معدودة والإقامة محدودة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. ها هو شهر رمضان، في هذه الأيام يقبل علينا، هو على الأبواب، فماذا أعددنا له؟ هو فرصة سانحة لكل مسلم لعمارة وقته وتنظيم وقته واستغلال وقته. فها هي أيام الصلوات وأيام قراءة القرآن وأيام قيام الليل، فليجعل المسلم من هذا الشهر محطة يرجع فيها إلى رشده، ينظم وقته، يسير وفق برنامج يقربه من الله سبحانه وتعالى، يزيد في إيمانه، يزيد في إيمانه ويزيد في علمه، ويحسن من سلوكه وسمته حتى يكون من الذين تقبل الله سبحانه وتعالى أعمالهم فوفقهم لطاعته ومرضاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا إلى بلوغ هذا الشهر المعظم المبارك الميمون، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستعدين للقاء هذا الشهر وفعل ما تيسر فيه من الأعمال الصالحة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.